إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الأستاذ العلامة محمود محمد شاكر في رائعته رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، يقول الكاتب المؤرق المدجن عبد الرحمن الرافعي في كتابه تاريخ الحركة القومية الجزء الثالث عصر محمد علي في باب البعثات العلمية: لو تأملت مليا في العصر الذي نشأت فيه هذه الفكرة واختلجت في نفس محمد علي لعرفت لعبقريته كيف أنبتت هذا المشروع. ففي ذلك العصر لم يفكر حاكم شرقي ولا حكومة شرقية في إيفاد مثل هذه البعثات، وهذه تركية وسلطانها كان يملك من الحول والسلطة أكثر مما يملك محمد علي. لم تفكر حين ذاك أصلا في إيفاد البعثات المدرسية إلى المعاهد الأوروبية، فصدور هذه الفكرة في ذلك العصر وفي الوقت الذي كان محمد علي مشغولا فيه بمختلف الحروب والمشاريع والهواجس يدل حقيقة على عبقرية نادرة وهمة عالية. تأمل ثم تأمل، ويا للعجب لهؤلاء المؤرخين المدجنين. والحقيقة أن فكرة البعثات العلمية لم تكن نابعة من عقل هذا الجندي الجاهل محمد علي، بل كانت نابعة من عقول تخطط وتدبر لأهداف بعيدة المدى، استغلت ما في نفسه من المطامع ومن حبه للسيطرة، فأحاطت به القناصل وهي تراقب أهواءه ومطامعه، فجعلت تغذيها وتزيدها توهجا لتجعله قوة في قلب دار الإسلام، تنازع دار الخلافة في تركية سلطانها وتنشق عنها انشقاقا يزيد في تفكك دار الإسلام ويسرع في انهيار دار الخلافة وفي تمزيقها وضعفها وارتخاء قبضتها على أطراف دار الإسلام، ويمهد للمسيحية الشمالية السبيل إلى تخطف أقاليم دار الإسلام بعد أن تصير أشلاء ممزقة عاجزة عن الدفاع عن نفسها، على أن تكون هذه القوة الجديدة قوة محمد علي في قبضة المسيحية الشمالية تصرفها كيف تشاء وتقضي عليها قضاء مدمرا يوم تحتاج إلى هذا التدمير. ولذلك كانت هذه البعثات الصغيرة كلها منذ سنة 1300 تتعلق بالصنائع التي تتعلق ببناء الجيش المصري لا أكثر، وكانت هذه البعثات أيضا قليلة العدد ينتفع بها محمد علي في حروبه في جزيرة العرب من سنة 1180 إلى سنة 1980، وفي تخطف أجزاء أخرى كانت تحت سلطان الدولة العثمانية ودار الخلافة ليزيد هذا التخطف في ضعفها وتفككها. هذه كانت غاية القناصل الذين أحاطوا بمحمد علي إحاطة كاملة وصاروا عقله الذي يفكر به، وصار هو دمية في أيديهم يحركونها إلى غاياتهم ومقاصدهم. ولما فرغ محمد علي من تحطيم اليقظة التي كانت في جزيرة العرب في سنة 1980 وعلى بذلك شأنه وأرسى قواعد ملكه في الديار المصرية، كان في فرنسا رجل كبير ممن شاركوا في الحملة الفرنسية وكان مهندسا بارعا وكانت له منزلة كبيرة عند نابليون والمستشرق فانتور خليل نابليون ونجيه، وانتخب بعد عودته إلى فرنسا عضوا بالمجمع العلمي الفرنسي، وكان شديد الاهتمام بكل ما يخص مصر، هو المسيو جومار آدم فرانسوا جومار المولود سنة 77 و700 وألف، الهالك سنة 62 و800 وألف. فلما رأى نجاح القناصل في إغراء محمد علي بإرسال البعثات إلى أوروبا ما بين سنة 1180 إلى العام 19 بعد 800 وألف، أسرع جومارو يحث الاستشراق الفرنسي وقناصله في مصر على إغراء محمد علي بإرسال بعثات كبيرة إلى فرنسا يجعلها تحت إشرافه وينفذ مشروع نابليون الذي بيّنه لخليفته كليبر في رسالته إليه. وإذا كان نابليون بتخطيط المستشرق فانتور قد بنى مشروعه على أن يجتهد كليبر في أن يجمع 500 أو 600 من المماليك، فإن لم يجد العدد كافيا فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان ويسفرهم إلى فرنسا، فإذا ما وصلوا حجزوا مدة سنة أو سنتين يشاهدون في أثنائها عظمة الأمة الفرنسية ويعتادون على لغتها وتقاليدها، فإذا عادوا إلى مصر كان لفرنسا منهم حزب يضم إليهم غيرهم. إذا كان مشروع نابليون الذي يراد به تكوين حزب للفرنسيين في مصر معتمدا على الولاة من المماليك ومشايخ البلدان الذين يتولون حكم البلاد في زمانه، فإن جومار قد طور هذا المشروع تطويرا كبيرا بعد 25 سنة من رحيل الفرنسيين عن مصر سنة 1800 من التاريخ النصراني، ويكون حزبا لفرنسا في مصر أخطر من حزب نابليون. لقد سنحت لجومار أعظم فرصة باستدابة محمد علي لإرسال بعثات إلى أوروبا، فبنى مشروعه لا على كبار السن من المماليك ومشايخ البلدان بل على شباب غض يبقون في فرنسا سنوات تطول أو تقصر، يكونون أشد استجابة على اعتياد لغة فرنسا وتقاليدها، فإذا عادوا إلى مصر كانوا حزبا لفرنسا، وعلى مر الأيام يكبرون ويتولون المناصب صغيرها وكبيرها، ويكون أثرهم أشد تأثيرا في بناء جماهير كثيرة تبث الأفكار التي يتلقونها في صميم شعب دار الإسلام في مصر. هكذا طور جومارو مشروع نابليون الذي لم يستطع كليبر أن يحققه وهلك دونه. نجح جومار ونجح الاستشراق وقناصله في إغراء محمد علي بإرسال بعثة كبيرة من شباب مصر إلى فرنسا في يوليو سنة 26 و800 سنة 42 و200 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وتتابعت هذه البعثات إلى سنة 47 و800 وهي موافقة لسنة 64 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بداية الفساد حقا، كانت كلها تحت إشراف جومار يصنعها على عينه. كانوا شبانا صغارا ليس في عقولهم ولا قلوبهم إلا القليل الذي لا يغني من الثقافة المتكاملة التي عاشت فيها أمتهم قرونا متطاولة، ووضعهم جومار تحت أيدي المستشرقين يوجهونهم من حيث لا يشعرون إلى الجهة التي يريدونها، ويعطونهم القدر اليسير المتفق عليه بينهم من العلوم التي يدرسونها، ثم يردونهم بعد سنوات قلائل إلى مصر وإلى دولة محمد علي التي أسسها، وهو ودولته في قبضة القناصل والاستشراق ومشورته لا يستطيع فكاكا منها، لأنه كان جاهلا، كان محمد علي جاهلا لم يتعلم علما قط، حتى الخط وحتى الكتابة لم يتعلمهما إلا وهو في 45 من عمره سنة 15 و800 وهي سنة 29 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أول بعثة في سنة 26 و800 سنة 41 و200 من الهجرة، كانت أول بعثة فيها 44 تلميذا أدخلهم ميسيو جومار المدارس الفرنسية ليتلقوا اللغة والعلوم والفنون، ثم أعيدوا بعد سنوات قلائل إلى بلادهم يتولون المناصب والأعمال. وهذا شيء غريب جدا أن يكون هؤلاء الشبان قد حازوا في سنوات قلائل من العلوم والفنون التي شابت نواصي العلماء في سبيلها ما يؤهلهم للتدريس والصناعات والأعمال وجلائل الأمور، شيء غريب جدا، وهم قبل سفرهم لم يحصلوا من هذه العلوم والفنون الجديدة شيئا يذكر. أليست هذه الدعوة غريبة كل الغرابة؟ وكان في هذه البعثة الأولى رجل قد خرج مع البعثة إماما له ليراقب أفراد البعثة ويصلي بهم الصلوات الخمسة هو رفاعة رافع الطهطاوي، ولد بمدينة طهطا بمدورية جرجة في العام 16 بعد 200 من هجرة النبي، الموافق للسنة الأولى بعد 800 من التاريخ النصراني. ولد في أسرة رقيقة الحال، فأتم حفظ القرآن وقرأ شيئا من متون العلم المتداولة على بعض العلماء في بلده، ثم توفي والده رحمه الله فرحل إلى القاهرة وهو في 16 من عمره سنة 32 وانتظم في سلك طلبة الأزهر، يتلقى العلم عن شيوخه 8 وكان محبا للأدب. وفي 40 وهي الموافقة للسنة 24 من التاريخ النصراني، عين رفاعة واعظا وإماما في إحدى آليات جيش محمد علي. فهذا إذن شاب في 23 من عمره، لا يمكن أن يكون قد بلغ مبلغا له شأن يذكر في الثقافة المتكاملة التي عاشت فيها أمته 13 في حضارة متكاملة متراحبة مترامية الأطراف متباينة الدرجات متنوعة العلوم، قد بلغت في العظمة والجلالة مبلغا لم تدركه قبلها أمة من الأمم. ثم يختار هذا الشاب في سنة 41 في سنة 26 من التاريخ النصراني ليصحب بعثة إلى فرنسا يكون إماما لأعضائه. كان ذكيا نعم، كان محبا للعلم والأدب أدب عصره وشعر عصره نعم، كان قوي العزيمة نعم، كان نابها بين أقرانه نعم، ولكنه على ذلك كله في 25 من عمره غرير بين الغرارة طري العود، قد جاء من أقصى الصعيد ومن ظلماته وبؤسه وفقره وخصاصته وهو في 16 من عمر، ثم أقام 9 في القاهرة في حواري الأزهر المهدمة المخربة بيوتها بفعل الفرنسيس، الضيقة طرقاتها المظلمة أزقتها، ثم يركب سفينة فرنسية تتلألأ وأنوارها ترمي به إلى قلب باريس في 19 بحدائقها وميادينها وأنوارها ومباهجها، وما لا رأته من قبل عين كعينه، وما لا خطر على قلب كقلبه، أي فتنة تذهب بعقل هذا الفتى وترده رجا لا قبل لمثله باحتماله. وكذلك كان، أي صيد سمين تلقفه الموسيو جومار بخبرته وحنكته وتجربته وبصره النافذ، فتى ناشئ في قلب الأزهر ذكي محب للعلم والتحصيل قوي العزيمة، رآه مفتونا بالأرض التي وطئتها قدمه لم يرى مثلها من قبل، ورآه مقبلا بأقصى عزيمته على تعلم لغته الفرنسية معجبا بها وبأهلها كل الإعجاب، فأخذه جومار من قريب فكان له صيدا أي صيد. يقول الرافعي المؤرخ المدجن في كتابه: ولقد كان معه 3 آخرون للبعثة، فلم تتحرك نفس أحد منهم إلى الاغتراف من مناهي للعلم في فرنسا، ولم يتجاوزوا حدود الوظيفة. أما الشيخ رفاعة، وما أدراك ما الشيخ رفاعة؟ فكان ذا نفس طامحة إلى العلا، فأخذ يدرس اللغة الفرنسية وعكف عليها من تلقاء نفسه رغبة منه في تحصيل علومها وآدابها. ويقول رفاعة الطهطاوي نفسه أنه قضى في تعلمها 3 ولم يكد حتى أخذ الموسيو جومار بناصيته وأسلمه لطائفة من المستشرقين يصاحبونه ويوجهونه، وعلى رأسهم أحد دهاقين الاستشراق الكبار ودهاته، وهو المستشرق المشهور البارون سيلفستر ديساسي. ولم يكن لهذا الفتى الأزهري الصعيدي المفتون مخلص من أحابيلهم ودهائهم ومكرهم ورقة حاشيتهم ومداهنتهم، فاستغلوه أبرع استغلال وصبوا في أذنيه وطرحوا في قرارة قلبه معاني وأفكار قد بيتوها ودرسوها وعرفوا عواقبها وثمراتها حين تنمو في دخيلة نفسه. مثال ذلك ما ضمنه كتابه أنوار الجليل في أخبار مصر وتوفيق بني إسماعيل من الدعوة إلى استعمال العامية. الشيخ رفاعة انسلق من لغته وعاد يقول: ينبغي علينا أن نجنح إلى العامية، التي يقع بها التفاهم في المعاملات السائرة، ولا مانع أن تكون لها قواعد قريبة المأخذ تضبطها، وأصول على حسب الإمكان تربطها، يتعارفها أهل الإقليم حيث نفعها بالنسبة لهم عميم، وتصنف فيها كتب المنافع العمومية والمصالح البلدية، أو كما قال. وهم يزيدونه فتنة بإشهاده روائع المحافل التي تتألق أنوارها، وتتألق تحت أنوارها أيضا مفاتن النساء الكاسيات العاريات، والرجال ذوي الأبهة يختالون في شمائل الرقة الفرنسية، فزادوه فتنة، وزادوا غفلته غفلة، وانتزعوه انتزاعا مما كان يعيش فيه من ظلمات الصعيد وبؤسه وفقره، ومن حواري الأزهر المخربة وطرقاتها الضيقة وأزقتها المظلمة، حتى نسي الشيخ نفسه التي صاحبها 25 سنة، وتنكر لماضيه القريب وأعرض عنه، وصار ينجو بحياته الجديدة من خطاطيفه التي تلاحقه. وقضى رفاعة 6 سنوات في باريس، من 41,200,000 إلى 46,200,000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنوات توافق 26,800,000 إلى 31,800,000 من التاريخ النصراني. قضى رفاعة 6 سنوات في باريس، قضى 3 سنوات منها في تعلم اللغة الفرنسية كما قال هو بلسانه، وفي 3 الأخرى درس التاريخ والجغرافيا والفلسفة والآداب الفرنسية، وقرأ مؤلفات فولتير وجان جاك روسو ومونتسكيو، وقرأ بعض الكتب في المعادن وفن العسكرية والرياضيات. فحدثني بربك كيف تكون دراسة هذه المتنوعات في 3 سنوات، إلا أن يكون ذلك كله خطفا كحسو الطائر، وأن يكون ما ألفه رفاعة وكتبه سطوا مجردا على كتب كتبت في هذه العلوم المختلفة المتباينة. والله أعلم بما فيها من الزلل والخطأ وسوء الفهم، ولكن رفاعة الطهطاوي على ذلك كله إمام جاء يخرج مصر وأهلها من الظلمات إلى النور. يا للعجب، ولكن هذا الرجل الطيب يحمل من العبقرية في إنشاء مدرسة الألسن ما حمل محمد علي الجاهل الذي لم يتعلم قط، من العبقرية إلى الاهتداء إلى إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا وفرنسا خاصة. وقصة إنشاء مدرسة الألسن في 36,800,000، أي بعد عودته ب5 سنوات، ليست من فكر رفاعة الطهطاوي ولا من بنات عبقريته، ولكنها ثمرة من ثمار الاستشراق ودهاته الذين احتضنوه وربوه وغذوه ونشأوه مدة إقامته في باريس. وكتبها الشيخ كذلك لأن الشيخ رفاعة كان يكتبها كذلك وينطقه، فكتبها الأستاذ محمود شاكر رحمه الله كذلك تهكما مدة إقامته في باريس. وكما يقول الرافعي، كانت مدرسة الألسن عبارة عن كلية تدرس فيها آداب اللغة العربية واللغات الأجنبية، وخاصة الفرنسية والتركية والفارسية، ثم الإيطالية والإنجليزية، وعلوم التاريخ والجغرافيا والشريعة الإسلامية وشرائع الأجنبية، فهي أشبه ما تكون بكلية الآداب والحقوق، فلا غرو أن كانت أكبر معهد لنشر الثقافة في مصر. ما أعجب أحكام هذا المؤرخ المدجن، وبأقل التأمل في منهاج مدرسة الألسن تعلم يقينا لا شك فيه أن رفاعة الطهطاوي نفسه لم يكن مؤهلا لتدريس أثر هذه العلوم، ولا كان في مصر يومئذ من المصريين من هو مؤهل لتدريسها، فلا مناص إذن من استقدام من يظن فيه أنه مؤهل لتدريسها من الأجانب ومن المستشرقين خاصة. وكذلك كان، فكان هؤلاء الدهاة من صنائع الاستشراق هم الذين تولوا تثقيف 50 و100 من التلاميذ. كان رفاعة الطهطاوي يختارهم صغارا من مدارس الأرياف والأقاليم ومن طلبة الأزهر، وبذلك وضع رفاعة الطهطاوي أساسا لمدرسة ملفقة لا كلية كما يقول الرافعي، مبتورة الصلة كل البتر من مركز الثقافة المتكاملة التي كان الأزهر مهدها على قرون متطاولة، وكان هو وحده على طول هذه القرون مركز ثقافة دار الإسلام في مصر. وكذلك أحدث رفاعة الطهطاوي صدعا مبينا في ثقافة الأمة، وقسمها إلى شطرين متباينين، الأزهر من ناحية ومدرسة الألسن من ناحية أخرى. وكذلك حقق رفاعة لدهاة الاستشراق أهم ما يتوقون إليه من وأد اليقظة الواحدة المتماسكة التي كان الأزهر مركزها منذ عهد البغدادي والزبيدي والجبرتي الكبير، وفي وقت كان فيه محمد علي الجاهل يحطم أجنحة الأزهر ويضعه في قفص لا يستطيع الإفلات منه، ويدبر كل مكيدة لإسقاط هيبته وهيبة مشايخه، ويعزلهم عن جمهور الأمة عزلا بين قضبان من الحديد وجدران من الصخور. ومرت الأيام والسنون وهذا الصدع يتفاقم، حتى انتهينا إلى ما نحن عليه اليوم من الانقسام والتفريق، وذهبت الثقافة المتكاملة في دار الإسلام في مصر أدراج الرياح. وعدت اليقظة التي كان الخمسة الكبار أبطالها وصناديدها، وكان ذلك نصرا مؤزرا ناله الاستشراق بدهائه ومكره وثاقب نظره، ناله من وراء غفلة دار الإسلام في مصر، ومن وراء الجهل الذي أسندت إليه أمور البلاد ومصائرها. وأقام الاستشراق على قبر اليقظة بناء جديدا راسخ الأساس، ظل يرعاه ويحوطه ويزيده رسوخا ومتانة واتساعا وسموقا، يضمن للنصرانية الشمالية الغلبة والسيطرة وتمام التمكن من إخضاع دار الإسلام لأهدافه وغاياته بلا قعقعة سلاح، وبلا مواجهة بين ثقافتين متكاملتين تتصارعان كفاحا، فإما تتعايشان على هذا الصراع وإما يحكمان السلاح حتى يقضى لأحدهما على الأخرى بالغلبة، ثم يصطلحان على حسن المعايشة وإيثار السلم. أما الآن فقد انقلبت الموازين، ومزقت الثقافة المتكاملة في دار الإسلام، وانفردت الثقافة المتكاملة في ديار النصرانية الشمالية بلا قرن يكافئها وينازلها، وإنما هو الخضوع والاستكانة لا غير. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وذهب محمد علي سر ششمة، وذهب ملكه وهلك، وجاء من بعده أولاده وهم في قبضة القناصل والاستشراق، والتصدع في ثقافة دار الإسلام يتفاقم، والبعثات الخاضعة المستكينة تتوالى، ويقع أعضاؤها في قبضة الاستشراق يصنع أعضاءها على عينه، والبلية التي أحدثها رفاعة الطهطاوي تتعاظم، وصار الأزهر الذي كان في يديه تعليم الأمة أسيرا يرسف في أصفاده وأغلاله منتبذا ناحية، ولا يدخله إلا أبناء الفقراء والمساكين. ونازعته تعليم الأمة المدارس الجديدة التي وضع أساسها رفاعة الطهطاوي في مدرسة الألسن، وانشطر تعليم الأمة شطرين، ونمت هذه المدارس وتكاثرت، يدخلها أبناء الموسرين والمستورين، وجعلت الهوة بين الأزهر والمدارس تتسع، وأصبحت المناهج تتباين تباينا شديدا. أما مناهج الأزهر في عزلته فجعلت تضعف وتذوي وهي على بنائها القديم، وأما مناهج المدارس فجعلت تنمو، ولكن نموها قائم على القشور التي تغر ولا تغني فتيلا، على نفس الأساس الذي وضعه رفاعة الطهطاوي، وجعلت تزداد تباعدا مقطوع الأواصر من الثقافة المتكاملة، من الثقافة المتكاملة التي عاشت بها الأمة قرونا متطاولة. لم تكن هذه المدارس نابعة من الثقافة المتكاملة التي تجدد نفسها تجديدا يزيدها قوة ووضوحا، بل كانت غراسا غريبا يزيدها بعدا وانقطاعا عن أصول الثقافة المتكاملة لدار الإسلام في مصر، ولا تكسبها قوة ووضوحا، بل تكسب أبناءها تنكرا وإعراضا واحتقارا أيضا لتلك الثقافة المتكاملة التي عاشت بها أمتهم. وكذلك صار أبناؤها حزبا جديدا ميله وحبه وإكباره للمصدر الذي صدر عنه ما تعلموه ولم يتعلموا غيره، كما أراد نابليون بمشروعه الذي عهد به إلى خليفته كليبر وطوره تطويرا كبيرا المسيو بومار، وتم بذلك البلاء الماحق والأمر لله من قبل ومن بعد. ومضت الأيام والسنون حتى جاء الاحتلال الإنجليزي في ثاني ذي القعدة سنة 99,200,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر سنة 82,800,000، ويظل يرسخ قدميه في البلاد. وبعد قليل رأى الحزب الذي أنشأه الاستشراق الفرنسي غالبا على جمهور طلبة المدارس، فبدأ الاستشراق الإنجليزي يدمر كل ما أنشأه الفرنسيس من مدارس ويشتتها. فلما استقرت أقدام الاحتلال الإنجليزي في مصر رأى الاستشراق الإنجليزي أن يبدأ في تكوين حزب قوي يناصره عن طريق التحكم في التعليم، فأسند أمر التعليم إلى قسيس مبشر عات خبيث هو دانلوب، فذعر الحزب الفرنسي، ونشرت جريدة الأهرام التي كان صغوها كله إلى الفرنسيس خبر دانلوب بعبارة دالة كل الدلالة على هذا التحول العظيم الذي أفزع حزب فرنسا. فنشرت الأهرام في عددها المؤرخ في اليوم 17 من شهر مارس سنة 97,800,000 ما يأتي: قضي الأمر، وصدر الأمر العالي بتعيين المستر دانلوب سكرتيرا عاما لنظارة المعارف. وقد شرع المستر دانلوب بعد الاتفاق مع اللورد كرومر في هدم الدراسة الثانوية التي هي أعظم أركان المعارف. فانظر إلى قول الأهرام قضي الأمر وما تحمله هذه الجملة القصيرة من الرعب الدال على فزع الاستشراق الفرنسي من هذا الحدث المؤدي إلى القضاء على حزب فرنسا الذي أنشأته المدارس القديمة، وتخوفه من هذا الحزب الإنجليزي الجديد الذي يتولى الاستشراق الإنجليزي إنشاءه عن طريق المدارس التي سوف يشرف عليها دانلوب القسيس المنصر الداهية. ونحن نقول أيضا قضي الأمر، وجاء الاستشراق الإنجليزي ليحدث في ثقافة الأمة المصرية صدعا متفاقما أخبث وأعتى من الصدع الذي أحدثه الاستشراق الفرنسي. ووضع دانلوب أسس التفريغ الكامل لطلبة المدارس المصرية، أي تفريغ الطلبة من ماضيها المتدفق في دمائها مرتبطا بالعربية والإسلام، ومهد إلى ملئه بماض آخر بائد في القدم والغموض. لم يبق من ثقافته شيء البتة ليزاحم هذا الماضي الفارغ، بقايا الماضي المتدفق الحي الذي يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل، ويجعل أجيال طلبة المدارس في حيرة مدمرة بين انتمائين: بين الانتماء إلى الثقافة العربية الإسلامية الواضحة في كتب أسلافهم، وبين الانتماء إلى الفرعونية التي بادت وبادت ثقافتها ولم يبق منها إلا أطلال من الحجارة. مهما بلغت في العظمة والجلال فهي فارغة من ثقافة حية تتدفق في القلوب والعقول والألسنة، إنما هي آثار لا تغني شيئا ولا تؤتي ثمرة. وأيضا فإن هذا التفريغ سوف ينشئ أجيالا من تلاميذ المدارس تتهتك علاقاتها التي تربطها بثقافتها العربية الإسلامية اجتماعيا وثقافيا ولغويا، حتى يتم تفريغها تفريغا كاملا من ماضيهم كله، ثم يملأ هذا الفراغ بعلوم وآداب وفنون لا علاقة لها بماضيه، وإنما هي علوم الغزاة وفنون الغزاة وآداب الغزاة وتاريخ الغزاة ولغات الغزاة. ومع كل ذلك فإن هذا القدر من العلوم والفنون والآداب إنما هو قشور ومقتطفات توهم النفوس الضامئة المفرغة بأنها نالت شيئا يذكر، والحقيقة أنها نالت غذاء تعيش به موتى في صورة أحياء لا غير. وقد قصصت قصة هذا التفريغ في مقدمتي لكتابي المتنبي، وسميتها لمحة من فساد حياتنا الأدبية. وقد قصصت عليك هنا قصة هذا الفساد العريض من حيث بدأ إلى حيث انتهى، فهذا كله جواب السؤال الذي بدأت به الفقرة العاشرة. وإذن فكيف نشأ الخلاف؟ ولما نشأ الخلاف بيني وبين هذه المناهج الأدبية السائدة كانت ولا تزال في حياتنا الأدبية، حتى رفضتها رفضا صريحا واضحا قاطعا غير متلجلج، منذ بدأت قديما أحس إحساسا مبهما أن حياتنا الأدبية فاسدة من كل وجه كما حدثتك آنفا. وكل من آتاه الله فطرة سليمة وحفظ الله رب العالمين عليه فطرته من التشوه والفساد يجد هذا الإحساس الذي أحسه الأستاذ، يحس التمزق بين ماضيه وموروثه وعقيدته ودينه وإيمانه ويقينه وما يراد أن يصير إليه وأن يكون عليه، كما ترى في تلك المسوخ المشوه التي ملأت الأسقاع والتي ماجت بها الدنيا وفاضت بها الحياة، وهي لا تغني عن أمتها شيئا، وهي لا تعي من موروثها ولا من حضارتها شيئا، بل إنها لا تحمل لموروثها ولقديمها ولدينها وعقيدتها سوى الحقد وسوى الاحتقار وسوى الازدراء. وحدث عن هذا كله ولا حرج، قصة دامية، قصة حزينة، قصة مفجعة، ولكن لابد أن يطوى القلب على أحزانه، ولابد أن يستقر في الكبد النصل المسموم مغروزا فيه من غير تحرك، حتى يرى المرء طريقه وحتى تستقيم على الصراط المستقيم قدماه، وإلا فهو واقع في حيرة مطبقة وفي ظلمة عاتية إذا أخرج يده فيها لم يكد يراها، ثم هو مستلب مغيب، ثم هو مفرغ مملوء في آن، مفرغ من ماضيه، من تراثه، من انتمائه، من حضارته، من قديمه، من تراث أجداده وآبائه، ومملوء بتلك النفايات التي وقعت في قلبه واستقرت في ضميره ونفسه من تلك المدنية الفاجرة العاهرة التي ماجت بها ديار الغرب، والتي لم تسمو بقيمة ولم ترتفع بمثال، ولم يكن لها مشاركة فيما يتعلق بالروح والقلب والضمير، وإنما هي مادية متبرجة، وإنما هي عاهرة سافرة تتكالب على الملذات، مريقة للدماء، ليس لها مشاركة فيما يتعلق بالسماء من الاتصال الذي تسعى إليه الروح والذي يهفو إليه الضمير، والذي لا يعيش الإنسان إنسانا حقيقيا إلا به، بجوع باطن إلى اتصاله بربه تبارك وتعالى وتلقي وحيه الذي يصافح فطرته بفطرته، إذ هو الفطرة مصفاة من كل شوب، مبرأة من كل عيب. قصة المعاناة، قصة الآلام، رحلة الأحزان التي عاناها الشيخ الإمام الأستاذ العلامة محمود محمد شاكر، عناها على نحو من الأنحاء يعبر عنها أو لا يملك عنها تعبيرا كل عربي صميم وكل مسلم أصيل وكل منتم إلى ثقافته وتراثه وموروثه وآبائه ودينه وإيمانه ويقينه. أما الذين استلبوا وفرغوا ومرئوا فهؤلاء يملؤون الشوارع والأصقاع وتموج بهم النواحي والأقطار، وهم الغثاء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه، في قلوبهم الوهن وبادية على أسارير وجوههم، مذلة حاضرة واستخذاء ذليل، وهم تبع لكل ناعق في كل سبيل. قال الأستاذ العلامة الإمام رحمه الله: مع طول حديثي هنا فإني اختصرته اختصارا أرجو أن يكون غير مخل، وعسى أن أكون قد أديت بعض أمانة القلم وبعض أمانة العلم، وأديت أيضا أيها القارئ بعض حقك علي، وعسى أن أكون قد بلغت مبلغا يرضي الله ورسوله في اتباع أمره، إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يمنع أن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وهو حديثه صلى الله عليه وآله وسلم الذي بدأت به هذه الرسالة، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد عبده ورسوله، وعلى أصحابه وخيرته من خلقه، وعلى التابعين وتابعيه حفظة العلم والناطقين بالحق والداعين إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وبيان لهذا الكتاب الفذ، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، للأستاذ العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بحول الله وقوته ونعمته تعالى ومنته، في مجالس أولها في يوم الأحد 15 من ربيع الآخر 32,400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 20 من شهر مارس 11,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الآخر 32,400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 23 من شهر مارس 11,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مدورية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها وسائر بلاد المسلمين من الفتن ظاهرها وباطنها، ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.